عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيف ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة بالسفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا يتعلق برخص السفر، الجمع في السفر والقصر في السفر. السفر هو قطع المسافة التي بين البلاد والبلاد، ولما كان السفر مظنة المشقة وردت فيها الرخص. وردت رخص السفر أربع: الفطر لأجل المشقة، والقصر كذلك، والجمع وزيادة توقيت المسجد على الصفين إذا كان يغسل يتوضأ. هذه رخص السفر أربع: الجمع والقصر والفطر وزيادة المسجد. وسبب ذلك أن السفر مشقة وصعوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم لذته وراحته أو طعامه وشرابه، فإذا قضى مهنته فليسرع الفيئة يعني الرجوع. فلما كان قطعة من العذاب جاءت السنة بالترخيص فيه، فرخص الله تعالى في الإفطار فيه، في الإفطار في السفر كما سيأتي في الصيام، وجعل السبب هو اليسر في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي رخص لكم بذلك لأجل اليسر، اليسر والسهولة وصرف العسر والمشقة والصعوبات التي على العباد. كذلك الجمع بين الصلاتين عند وجود السبب، وكذلك قصر الرباعية إلى ركعتين. فأما الجمع بين الصلاتين فإنه ورد الجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وبين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويسمى تقديم العصر جمع تقديم، وتأخير الظهر جمع تأخير، وكذلك في المغرب والعشاء. والسنة أن يفعل الأرفق بحي جمع التقديم أو جمع التأخير. وسبب ذلك هو أنه إذا جد به الصير إما أن يقدم إحداهما وإما أن يؤخرها، ولا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، على ظهر سير بمعنى أنه في الطريق على السائر. ما ذكر أنه يجمع إلا إذا كان قد جد به السير وقد توجه إلى البلاد التي يقصدها. أما جمع التقديم فيفعله إذا دخل عليه وقت الأولى وهو نازل ولكنه عرف أنه سيرحل بعدها. صورة ذلك إذا نزل في الضحى مثلا للراحة أو للأكل، نزل الرحبان مثلا في وقت القيلولة ثم دخل عليهم وقت الظهر وعرفوا أنهم سيرحلون بعده، صلوا الظهر وعجلوا العصر فصلوها مع الظهر ثم ساروا وواصلوا السير. يقولون لأن الوقوف والنزول للعصر يعوقهم ويقطع سيرهم ويبطئ وصولهم إلى مقصدهم، فلأجل ذلك يقدمون العصر ويصلون في وقت الظهر ويواصلون السير إلى أن تغرب الشمس. وهكذا إذا غربت الشمس وهو نازل ولكنه سيسير بعد الغروب أو بعد صلاة المغرب صلى المغرب وقدم العشاء معها وواصل السير، سار إلى منتصف الليل مثلا أو نحوه الوقت الذي يحب فيه أن يريح نفسه، ثم نزل بعد ذلك لأجل الراحة ونحوه. هذا يسمى جمع التقديم. أما جمع التأخير فيتصور إذا دخل عليه الوقت وهو يسير وأحب أن يواصل سيره حتى ينزل الصلاتين مرة واحدة، فإذا سار مثلا قبل الظهر بساعة أو بنصف ساعة ركب دابته أو ركب مركبه ثم سار ودخل عليه وقت الظهر فإنه يستصعب أن ينزل له ثم ينزل للظهر، ويقول أنا الآن لم يمض على ركوبي إلا وقت يسير وأحب مواصلة السير، فيسير حتى يدخل وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر نزل وصل الصلاتين معا، يسمى هذا جمع التأخير. لو ركب مثلا قبل الغروب بساعة أو بنصف ساعة دخل عليه المغرب وهو نشيط ويحب مواصلة السير أخر المغرب حتى ينزل لها وقت العشاء مثلا في الساعة التاسعة أو العاشرة أو الوقت الذي يريد أن يريح به نفسه، فهذا جمع التأخير، تأخير المغرب إلى وقت العشاء لينزل لهما نزولا واحدا حتى لا ينقطع عليه السير. هذا هو سبب الجمع بين الصلاتين. نقول هذا الجمع لأجل التسهيل على المسافر وعدم المشقة عليه من كثرة النزول الذي يعوقه، وهو يتصور أيضا في السير على الطائرة، على الطائرة مثلا إذا عرف أنه لا ينزل إلا بعد وقت العشاء جاز أن يقدم العشاء مع المغرب وكذلك في الظهرين، ويتصور أيضا في القطار وفي السيارات بالطريق الأولى، لكن السيارات يتمكن صاحبها من الإلقاء حيث يشاء. يوجد مثلا أن الذي يركب الطائرة قد تفوته عدة صلوات فيما إذا وصل السير ست ساعات أو سبع ساعات أو أكثر من ذلك أو نحو ذلك، فيقال إذا كانت هذه الصلاة تجمع إلى الأخرى قدمها إذا علم أنها تفوت. مثلا إذا ركب بعدما غربت الشمس عرف أنه سيركب فإنه يصلي المغرب والعشاء قبل أن يركب ويواصل سيره إلى نصف الليل أو إلى أن تنزل الطائرة متى ما نزلت ولو في الساعة العاشرة الثانية عشرة الثانية ليلا أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الظهر والعصر إذا ركب بعدما يدخل الوقت بعدما زالت الشمس وعرف أنه سيواصل سيره إلى غروب الشمس ولا يتمكن من صلاة العصر بوقتها قدم العصر وصلها قبل أن يركب وجمعها مع الظهر جمع تقليم، أما إذا دخل الوقت عليه وهو في الطائرة فله أن يؤخرها. إذا أطلعت الطائرة مثلا في الضحى في أول النهار وعرف أنه لا يتمكن من صلاة الظهر في وقتها أخرها إلى وقت العصر إلى أن تنزل الطائرة ولو في الساعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة يعني آخر النهار. وذلك أنه لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها، وأما تأخيرها فيجوز للضرورة والحاجة. فعلى كل حال يؤخر الصلاة إلى أن ينزل إلا إذا دخل وقتها وهي مما يجمع، فإنه يقدمها مع التي تجمع معها، الظهران يجمعان والعشاءان يجمعان. فهذا سبب الجمع. ترخص كثيرا من الناس وصاروا يجمعون وهم نازلون، يجمعون وهم نزول، وهذا لم ينقل الا في حديث لا يثبت او حديث الا خاصا لسبب من الاسباب. مروي حديث لا باس به انه صلى الله عليه وسلم جمع مره وهو في تبوك، جمع مره بين الظهرين ومن بين العشاءين وهو نازل في تبوك، ولكن تلك المرة يمكن أن يكون له عذر، إما مرض وإما شغل أو نحو ذلك مما له سبب فجمع. أما بقية أيامه فإنه كان يوقف، كان يقصر ويوقف، كان في تبوك 20 يوما يصلي كل وقت في وقته، ولكنه كان يقصر. وأقام أيضا في حجة الوداع في الأبطح قبل أن يذهب إلى منى 4 أيام، يوقف يصلي كل صلاة في وقتها. وكذلك أقام في منى أيام منى 4 أيام يصلي كل وقت في وقته ولم يكن يجمع، إنما كان يقصر الرباعية ركعتين. وكذلك في غزوة الفتح أقام في مكة في الأبطح 16 يوما أو نحوها يقصر الصلاة ولكنه لم يجمع، إنما يصلي كل صلاة في وقتها. فنقول إذا كنت نازلا في بلد وأنت ممن يباح له القصر فصلي كل وقت في وقتها مع القصر. وأما الجمع فإنه على الصحيح يختص بمن هو على ظهر السير، بمن هو جاد به السير، لا يجمع إلا إذا كان بين البلدين. إذا سار مثلا من الرياض مثلا إلى المدينة أو إلى تبوك أو إلى البلاد الخارجية كالشام أو مصر أو ما أشبه ذلك عن طريق البحر، فإنه بحاجة إلى أن يجمع ما دامه الطريق. إذا عرف مثلا أن الوقوف يتكرر وأنه يصعب عليه ويقطع عليه وقتا، فإذا نزل إذا زالت الشمس وقف وصل الظهر العصر ثم واصل سيره إلى أن تغرب الشمس فينزل ويصلي المغرب والعشاء، ثم يواصل سيره إلى أن يأتي الوقت الذي ينام فيه أو يقف فيه وهكذا. أو إذا زالت الشمس واصل السير إلى أن ينزل إلى لصلاة العصر في الساعة 4 أو 3:30 وما أشبه ذلك، ثم يصلي هناك الظهر والعصر. أو إذا غربت الشمس وهو سائر واصل السير حتى ينزل في الساعة 9 أو 10، ثم إذا نزل صلى المغرب والعشاء في ذلك الوقت نزولا واحدا وصلى جمعا واحدا. أما إذا كان نازلا فإنه يوقف. إذا كان مسافرا مثلا إلى بلدة في داخل المملكة أو في خارجها وصل مثلا إلى تبوك أو إلى نجران أو إلى جيزان مثلا وهو مسافر يباح له القصر، ولكنه سيقيم 2 أو 3 أيام أو مدة، فله أن يقصر الرباعية فيصلي 2 ركعات، وليس له أن يجمع بين الصلاتين لكونه ليس على ظهر سائر. الحديث الذي قرأناه فيه أنه يجمع إذا كان على ظهر سائر. يجوز الجمع أيضا لبعض الأعذار، يجوز الجمع للمطر ويجوز الجمع للمرض ونحو ذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين للمطر وجمع بين العشاءين للمطر، وسبب ذلك المشقة، وذلك أن المدينة كانت ضيقة أسواقها ودهضا ومذلة، وتمتلئ إذا جاء السيل بالوحل وبالطين ونحو ذلك، فيصب عليهم أن يصلوا إلى المسجد إلا بمشقة، وربما سقط أحدا لذلك الحمل المسنون وتلوثت ثيابه وصعب عليه أن يخرج منه، فرخص لهم فجمع الظهرين مرة وجمع العشاءين مرارا بسبب المطر. وأما حديث العباس الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير سفر ولا مطار، فقيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته، فإن هذا دليل على أن هناك عذرا وحرجا. أراد أن يمحيه، فقيل إنه كان هناك شغل لكثير من صحابته، وقيل إن هناك مرضا لبعض له أو لغيره، والمرض من الأسباب التي يباح للمريض بها أن يجمع. المريض أيضا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يذهب إلى دورات المياه لأجل الوضوء كل وقت، وأحب أن يتوضأ للظهرين وضوءا واحدا ويصليهما، وللعشاءين وضوءا واحدا حتى لا يشق عليه. وكذلك إذا كان يشق عليه الجلوس، فإذا أجلس للظهر صلى معها العصر، وإذا أجلس للمغرب صلى معها العشاء، حتى لا يشق عليه كثرة الجلوس وكثرة الحركة. فنجعل هذا عذرا من الأعذار وهو المرض، لأنه يجوز له الجمع. وهذا أيضا الجمع بالنسبة للمرأة التي هي مستحاضة، ولكن قال بعضهم إنه جمع صوريا. المستحاضة المرأة التي يجري معها الدم ولا ينقطع، أمرت بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، تجمع بينهما، تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ولكنه جمع صوري كما يقولون، وليس معه قصر، إنما هو جمع بلا قصر، فجمع مع الإتمام. فهذه هي الأسباب التي لأجلها يجمع بين الصلوات، يعني لأجل هذه الأعذار. أما القصر في السفر فهو أيضا من الرحل التي ذكر العلماء أنه يترخصها إذا وجد سببها. وبكل حال فهو من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى أن يعرف أن الإسلام دين السهولة واليسر، وأنه جاء بما فيه السهولة ونهى عن الصعوبات ونحوها. ولعلنا نتكلم عليه في الأسبوع الآتي إن شاء الله بتوسع. ومفاد هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر جمع بين قصر الرباعية ركعتين، لأن الله تعالى رخص له بذلك بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنها رخصة من الله تعالى، وصدق بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.